عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في اللقاء رقم 8. في اللقاء السابق في الشريط رقم 7 اتكلمنا عن حروف الإخفاء، وقلنا إن عدد حروف الإخفاء 15: صف، ذا، سنة، كم، جاد، شخص قد سمى، دم، طيبا، زد في تقى، ضع ظالمة. قلنا إن النون السكنة والتنوين إذا كان معانا نون سكنة أو تنوين وجه بعدها أي حرف من هذه الحروف بيحصل للحرف ده إخفاء. الحروف دي 15، اتكلمنا عن 5 منهم، اتكلمنا عن الصاد، اتكلمنا عن الذال، اتكلمنا عن الفاء، اتكلمنا عن الجيم، اتكلمنا عن الكاف، اتكلمنا عن 5 حروف، فاضل 10 حروف اللي هي الشين، القاف، السين، الدال، الطاء، الزاي، الفه، التاء، الضاد، الظاء. وحنضرب أمثلة إذا جت لنا نون ساكنة أو تنوين حنعمل في الحرف إيه وحنقوله إزاي. فالشين أولا، الشين ممكن بتيجي من حرف أو من كلمة أو من كلمتين اللي هو الإخفاء. فالشين إذا جت لنا النون هنقول منشورة، نون ساكنة بعدها شين، هنعمل فيها إيه؟ نخفيها ونقولها، شوف منشورة، خلاص. وممكن بتيجي من كلمتين نون ساكنة وبعدها الشين في كلمتين، إنشاء، شوف إنشاء، اوعى تقول لي إنشاء، هنخفي وهنغن، والغنة بمقدار حركتين. أما التنوين فلا بد إنه يجي من كلمتين، يعني النون ممكن تيجي في كلمة أو كلمتين زي ما احنا قلنا، إنما التنوين لا بد إنه يجي من كلمتين. شوف بأس شديد، هي بأس قال التنوين وبعده إيه؟ شين. إذا يبقى هغن وهخفي، بأس شديد. طب القاف نون ساكنة بعدها قاف، فأنقذكم، فأن نون إيه وبعدها قاف، والقاف من حروف الإخفاء، إذا حغن وحخفي، فأنقذكم، خلاص. طيب من كلمتين من قبل، من قبل، اوعى تقول لي من قبل، اوعى تستعمل لسان، خلاص. طيب التنوين، التنوين لابد ان يكون من كلمتين مش من كلمة واحدة. شوف سميع قريب، اوعى تقول لي سميع قريب، لا، سميع قريب، بنخفي وبنغن، وعلامة الإخفاء ان الحرف بدون تشديد، شوف سميع قا، خلاف الإدغام، الإدغام بيبقى الحرف مشدد، خلاص. السين، الإنسان، إذا ما قلش الإنسان، الإنسان. طيب من كلمتين من سيئاتكم، شوف من شوف من س من سيئاتكم. طيب والتنوين، التنوين رجلا سلما لرجل، شوف رجلا سلما، شوف تنوين وبعد سين، والسين من حروف الإخفاء، إذا حغن وقف. طيب الدال، أندادا، اوعى تقول لي أندادا، ما تضربش لسانك في حلق بقك وتقول لي أندادا، أن أندادا، خلاص دي من كلمة. طب من كلمتين أندعوا، أن دع نون سكنة وبعدها الدال، والدال من حروف الإخفاء. طيب من كلمتين التنوين بقى، شوف كأسا دهاقا، اوعى تقول لي كأسا دهاقا، لا بنخفي ونغن، والغنة بمقدار حركتين، واسمع كمان كأسا دهاقا، خلاص. طيب الطاء فانطلقا، فن نون سكنة وبعدها طاء، والطاء من حروف الإخفاء، إذن حغن وأخفي فانطلقا، خلاص. طب من كلمتين، ما هو ممكن من كلمة ومن كلمتين النون الساكنة، خلاف التنوين اللي لابد انه يجي من كلمتين دي بقى. وإن طائفتان، وإن طائفتان، شوف وإن طائفتان، خلاص التنوين بقى. كشجرة طيبة، شوف كشجرة طيبة تنوين وبعده طاء، والطاء من حروف الإخفاء، إذا حغن واخفي كشجرة طيبة. الزين تنزيل، نون ساكنة أي تن وبعدها الزين، والزين من حروف الإخفاء، إذا أغن واخفي تنزيل، خلاص. طب من كلمتين نون ساكنة، من زوال، شوف من زوال، من زوال، اوعى تقول لي من زوال، لا من زوال. طيب التنوين صعيدا زلقا، صعيدا ز، شوف اي تنوين وبعد الزين، والزين من حروف الإخفاء، الغنة مع الإخفاء، صعيدا زلقا. طب الفه من كلمة نون ساكنة بعدها فه، ننطقها ازاي؟ لانفضوا، شوف ما تقولش لانفضوا، ما تستعملش لسانك، بقولك لانفا، شوف لانفا، لانفضوا. طب من كلمتين نون ساكنة، من فوقهم، من وبعدها الفه، والفه من حروف الإخفاء، من فوقهم. طب والتنوين، التنوين اللي هو الضمتين والكسرتين والفتحتين، ده بيدوك نون زائدة، شوف خالدا، شوف تنوين اهو وبعده ايه فه، نقولها ازاي، ننطق ازاي هذه الكلمة، خالدا فيها، تغن وتخفي خالدا فيها، خلاص. الته نون ساكنة وبعدها ته، منتهون، شوف منته، واخد بالك، اسمع النطق كويس، اوعى تقول لي منتهون، اوعى تضرب لسانك في حلق بقك وتقول لي من، لا منته، منتهون. دي من كلمة. طب من كلمتين، ومن تاب، شوف ومن ادي كلمة والكلمة الاخرى تاب، ومن تاب، خلاص. طب التنوين، والتنوين انت عارف لابد ان يجي من كلمتين، جنات تجري من تحتها الانهار، شوف جنات تجري، خلاص. الضاد نون ساكنة بعدها ضاد، منضود، منضود، منضود، خلاص. ومن ضل من كلمتين اهي، ومن ضل ومن ضل. طيب التنوين وانت عارف انه لازم يجي من ايه؟ من كلمتين، قوما ضالين. شوف قوما تنوين وبعده ايه؟ ضاد. هعمل ايه؟ الضاد من حروف الاخفاء، هخفي وغن، قوما ضالين. والغنة لا تزيد ولا تنقص عن حركتين. الظه، والظه دي اخر حرف من حروف الاخفاء معنا. منظرون، من ظ. شوف يبقى نون ساكنة، والنون الساكنة اللي بدون تشكيل لا عليها لا كسرة ولا فتحة ولا ضمة، ما عليهاش كمان السكون، منظر، واخد بالك؟ منظرون دي من كلمة. طب من كلمتين، من ظلم، من ظلم، نون ساكنة بعدها الظ، من ظلم. طيب من كلمتين ودي آخر كلمة معانا، قوم ظلم، يا قوم ظلم، تنوين لكن بعد ظ، الظ من حروف الإخفاء، إذن أكفي وغن، قوم ظلم. يبقى إحنا دلوقتي في الشريط رقم 7 خدنا 5 حروف من حروف الإخفاء، وفي هذا الدرس خدنا 10 حروف من حروف الإخفاء، يبقى خدنا 15 حرف، وهم 15 حرف حروف الإخفاء. قبل كده خدنا حروف الإدغام يرملون، وهم 6 حروف، وخدنا قبل كده حروف الإظهار وهم برضو 6 حروف، يبقى 6 و6 12 و15 حروف الإخفاء يبقوا 27، فاضل حرف واحد، حرف الإقلاب، هناخده في الشريط المقبل إن شاء الله، ونبدأ نفتح المصحف مع بعض ونبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ من سورة البقرة الآية رقم 39. والذين كذبوا، والذين، طلع لسانك في الذال دائما، والذين ايه؟ تقول لي كفروا، كفروا، طب قولي اللي بعدها، هتقول لي ايه؟ وكذبوا. يا سلام، شفت بقى، قلت الاولى كفروا، اعرف تماما ان كل كاف في القرآن كاه مش كا، قلت هنا والذين كفروا كافا غلط، وبعدين رجعت وقلت لي وكذبوا، هي الكاف دي الصحيحة. طب قلنا ليه كفروا وقلنا ليه كذبوا؟ قلنا الاولى غلط والتانية صح. ليه الاولى؟ علشان فيها الراء، الراء مفخمة لانها مضمومة، واخد بالك؟ ففي حرف من حروف الايه؟ التفخيم، لانها مفخمة، لان الراء ممكن تيجي مفخمة ومرققة، هنا بقى مفخمة. انما الكلمة التانية وكذبوا كلها حروف مرققة، علشان كده قلتها صح. انما انا عايزك تبقى دقيق في النطق، واحنا خدنا الحاجات دي قبل كده، احنا بنقول على الحاجات اللي احنا خدناها. اذا هنقول والذين كفروا، مش كفروا، واذا قلت كفروا هتقول فا، والفه برضو فا مش فا، خلاص. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، تمد المدود قد بعض، شوف بآياتنا، خلاص. لكن اذا وصلت هنمد 4 حركات علشان الهمزة بتاعت ايه؟ اولئك. فاذا وصلنا وكذبوا بآياتنا اولئك، يبقى حمد. انما عند الوقت هكتفي بالمد الطبيعي واقول وكذبوا بآياتنا، خلاص. اولئك في واو صغيرة عليها 5 احنا ما خدناهاش، لكن دي لا تنطق حاليا، وبعدين ان شاء الله هناخدها في درس مقبل، خلاص. أولئك لازم تمد أربع حركات أولئك دي. إيه المدود دي؟ أنت ما خدتهاش، هناخدها إن شاء الله فيما بعد وهنعرف كل المدود في القرآن، لكن حاليا لازم تمد هذه الكلمة أربع حركات. أولئك أصحاب، أنا هركز على الحاجات اللي احنا خدناها. إذا ما نقولش أصحاب، أ غلط وحا حاب غلط. احنا خدنا الهمزة انها دائما مرققة، الحاء دائما مرققة. اقول اصحاب، خلاص. اولئك اصحاب النار، النون احنا خدناها. تيجي هنا وتقول لي النار، النار، لا يا سيدي، النار تنفع، النار دي الناس، زي يا ايها الناس. هتقول لي النص، ها، ولا يا ايها الناس، الناس، خلاص. كل نون في القرآن مرققة، ما تقولش النار. برضو بتسألني وبتقولي امال انا قلت النار ليه؟ اقول لك علشان الراء هتقف عليها فتفخم، انما عند الوصل الراء دي هي مرققة لانها مكسورة. اولئك اصحاب النار هم فيها، شوف النار هم، اذا وصلت هتقولها صحيح، واخد بالك؟ انما عند الوقف هنفخم الراء، واحنا ما خدناش الدرس ده، هناخده فيما بعد، لكن مؤقتا تعرف الوقف على الراء تفخم، والنار دائما النون دائما ترقى. شوف هم فيها، هم دي لها حكم الميم جهه، لكن ما تقولناهاش، بعدين هناخدها ان شاء الله. فيها كلها مرققة. خالدون، انت خدت الخاء، الخاء في القرآن دائما مدام مفتوحة خاء. تقول يا خبر ابيض، عمرك سمعت واحد يقول لك يا خبر ابيض؟ مش ممكن، شو بالك؟ فالخاء دائما الخاء المفتوحة تبقى خاء، ممكن تبقى خي اذا كانت مكسورة، ان اخي من نخيل، انما مفتوحة خاء، خلاص. هم فيها خالدون. يا بني، في عندي شرطة فوق الياء علشان تمدها حركتين، يا رسم لك ألف، يكتب القرآن هكذا وينطق كما تسمعه، يا، يا بني، إذا وقفت يا بني حوصل هنديها أربع حركات. يا بني إسرائيل، وإحنا خدنا أولئك، قلنا لازم تمد مدام الكلمة فيها همزة، سواء في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، مد واجب. فإسرائيل لازم تمدها أربع حركات وتقول إسرائيل، خلاص. يا بني إسرائيل اذكروا، الذال لازم تطلع لسانك فيها، والكاف مضمومة والراء مفخمة. اذكروا نعمتي، نعمتي إذا وقفت، إنما إذا وصلت الياء مفتوحة، نعمتي التي، التي، ومد التي أربع حركات، هناخد المدود دي فيما بعد. أنعمت عليكم، شوف أنعمت، شوف النون دي مرققة ازاي. أنعمت عليكم، عليكم كلها مرققة وانت قلتها صحيحة. وأوفوا، ما تقولش وأوفوا، وأوفوا، وآ، وآ، رقق الواو دي ورقق الهمزة ورقق الواو اللي بعدها، ها. وأوفوا بعهدي، بعهدي في فوق اليه شرط عريضة علشان تمد اذا وصلت اربع حركات، وتمد حركتين مد طبيعي اذا وقفت. تقول بعهدي اذا وصلت، بعهدي اوفي بعهدكم، علشان كل مد بعده همز بنمده اربع حركات. بعهدي اوفي بعهدكم، وقوفي في الواو اهي علشان تمدها اوف، اذا وقفت تقول اوف، وده مش وقف، لكن اذا وصلت برضو هنقول أوفي بعهدكم. بعهدكم كلها مرققة، والميم الساكنة هناخد حكمها إن شاء الله فيما بعد. وإيايا هان تقول فارهبون، فا غلط. احنا قلنا الفه، احنا بنركز على الحاجات اللي احنا خدناها. انا مش بركز معاك على الحاجات اللي لسه ما خدتهاش، انا بركز معاك على الحاجة اللي انت خدتها. شوف وإيايا ما تقولش فارهبون، فا الفه دائما فا. هنقول ايه فارهبون، الفه حرقاها والهه برضو حرقاها، ما قولش فرها ها هبون. شوف فرهبون رقق الهه. الهه دائما في القرآن مرققة. اقول لك هات بريد، هات جنيه، ها هات. شوف مش هات، ما تقولش فرها فرها، خلاص هنرقق الايه الفه وهنرقق الهه فرهبون. وآمنوا في همزة وبعدها مد، وانت ما كتبش الحكم ده هناخده فيما بعد، لكن دي هنقول وآمنوا. وآمنوا بما، شفت الشرطة العريضة اي بعدها همزة، هناخد الاحكام دي فيما بعد، لكن عند الوصل بنقول وآمنوا بما، شوف بما خلاص انزلت. جات لك يا عم النون اللي بعدها ايه الزين، نعمل بقى في موارها. انت خلاص بقى هتعرف اهو نون وبعدها زين، يبقى الزين من حروف الايه الاخفاء، والنون العلامة بتاعتها بدون تشكيلة اهي ما عليهاش السكون، يبقى حكفيها اكفي وغن. اهو ده الايه الحكم اللي احنا خدناه بما انزل. احنا لسه واخدين الاحكام دلوقتي. بما انزل يبقى حغن وحكفي، والزين لا تشدد، يبقاش حرف مشدد بقى، حروف الاخفاء لا تشدد. شوف ربنا بما انزلت خلاص مصدقا. كتير قوي يجي يقول لك مصدقا وصدي ضي، يا راجل ضي ايه ضي ايه؟ تقول لي ان الضيم عند الله الاسلام الضيم، ولا تقول لي ايه اهو كده ان الدين عند الله الاسلام إيه الدين، تقول امر الدين ولا بتقول امر الضيم؟ بتقول هنا ليه بقى مصدي مصدي؟ لا مصدي. طلع الدال، دال خالصة، هي الدال دي بمصاب مفخمة وقاف مفخمة وهي في النص، ادي كل حرف حقه. مصدي خلاص مصدقا لما. احنا خدنا حكم الادغام، اللام نون النون السكن بتاعت يرملون، خدنا حروف الادغام، قلنا اللام والراء لا يغنى. شوف يبقى ادغام كامل بدون غنى، جات لك اللام اهي. شوف هنقول مصدقا لما، اوعى تقول لي مصدقا لما. ليه؟ تقول لي اللام من حروف يرملون حروف الادغام، واللام ادغام كامل بدون غنى. اذا لما جيني نون ساكنة او تنوين زي ده وبعده لام او راء ما غنش. انطق ازاي؟ اقول مصدقا لما، اوعى تقول لي مصدقا لما، لا خلاص ادغام كامل بدون غنة. وارجع للشرايط واسمعها هتعرف حروف الادغام ونطقها ازاي. خلاص مصدقا لما معكم، لما كلها حروف مرققة، معكم حروف مرققة. ولا تكونوا، ولا شوف الواو بتقولها صحيحة ازاي واللام صحيحة ازاي علشان كل الحروف دي مرققة. ولا تكونوا عند المد، يبقى انا حمد اربع حركات عند الوصل. ولا تكونوا اول كافر به، اول كافر، شوف الكاف، شوف انت قلتها صحيح ازاي، اول ايه كافر. اول ما ابتدينا الاية قلنا ايه والذين كافروا، فاكر كافا، شوف انما هنا جيت وقلتها صحيحة لان كل الحروف هنا مرققة. اول كافر، شوف كافر، خلاص كافر به. الله، انا عندي الراء تحتها مين؟ اصلها كافر، ها، وعندي مين وبعدها به؟ اهو ده الحكم الاخير اللي ما خدناهوش، هناخده فيما بعد بالتفصيل ان شاء الله، انما حاليا انطق وقول كافر به ولا تكونوا اول كافر به. اوعى تضم شفايفك هنا وتقول لي كافر به، ولا تقلبها لي ميم خالصة وتقول لي كافر به، لا تقول لي كافر به بالنون ولا تقولها لي بالميم. افتح شفايفك شوية علشان تقدر تطلع هذا الحرف، هناخده بالتفصيل في الشريط المقبل ان شاء الله. ولا تشتروا، شوف ولا تشتروا، انا قلتها صحيحة. عارف انت لما تيجي تقرا وانت مش واخد بالك هتقول لي ايه؟ ولا تشتروا، تش طا. طب بص لها، هي ت ولا ط؟ ت. امال بتقول لي ط ليه؟ والشين طش غلط، والت تانية تقول طا تشطا، لا تشتا. شوف تشتا. الله، امال ايه العملية دي علشان الراء يا سيدي؟ الراء مفخمة. هنقول ولا تشتروا، ما انا بركز معاك على اللي انت خدته، انت خدت كل الحروف، وارجع واسمع الشرايط من الاول. ولا تشتروا بآياتي، مدود طبيعية وفوق الي الالف عشان تمدها حركتين، انت شايفها اهي، ما انت فاتح معايا المصحف. ولا تشتروا بآياتي ثمنا، طلع لسانك في التاء وشوف النون مرققة، انما النون عليها ايه؟ التنوين، ها، ثمنا، التنوين اللي خدناه بعدها حرف من حروف الايه، ها، اهو كده الاخفاء وغن، ثمنا قليلا، واخد بالك؟ طيب تنوين، شوف ثمنا تنوينه وبعد قاف فاخفيناه، اخفينا وغنينا ثمنا قليلا. طب وتنوين ثاني اهو لكن بعد واو، الواو من حروف الايه، ها، الادغام. هنقول قليلا واياي. الله، ايه الفرق بين ده وده؟ الفرق ان القاف مفتوحة وفي النطق تبقى بدون شدة، انما اسمع الواو بقى لانها من حروف الادغام، دي ثمنا قليلا و وإياي، فكأن الواو عليها شد. شوف وإياي ايه بقى، ها، فتقون فت ولا فتت، على وزن فتة كده. شوف فتقون، الفه احنا قد دائما ترقق في القرآن، القاف هي المفخمة، هنقول فتقون، اوعى تقول لي فتقون،